بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الآخر للعام 39 بعد 104. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في المقدمة التي بين يدي هذا الترتيب وهذا الشرح. المقدمة مهمة ويعني تشمل تأريخا وتصنيفا للمصنفات التي صنفت في علم أصول الفقه عبر القرون إلى وقتنا هذا. وقد ذكرنا في أول مجلس في أول مجلسين ما يتعلق بمدرسة أهل الحديث والأثر في التصنيف في أصول الفقه، والتي أغمضها أي غض الطرف عنها وأغمطها كثير ممن أرخ للمصنفات في أصول الفقه، وحشروا قصدوا أم لم يقصدوا الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي يعد أول مصنف في علم أصول الفقه ضمن منهج الشافعية الذي سموه بمنهج المتكلمين، فجعلوا الرسالة في مضمار مؤلفات المتكلمين، وهذا بلا شك تصنيف باطل، لأن الرسالة بني على الحديث والأثر. نعم. طيب، وأشرنا كذلك إلى منهج المتكلمين وكيف بدأ، وأن أول من يعني أدخل علم الكلام في علم الأصول على ما يترجح هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني القاضي، ولعل أشرنا إلى أن هناك محاولات سبقت محاولة الباقلاني، ذكرنا هذا أم لا؟ نعم، محاولة الأشعري والجبائي المعتزلة وهناك أيضا فائدة نشير إليها، ذكرها صاحب كتاب المصطلح الأصولي عند الشاطبي، وقال حيث قال: رغم أن أثار المنطق الأرسطي قد ظهرت في بعض الكتابات الأصولية التي سبقت الإمام الغزالي يقصد أبي حامد، إلا أن الراجحة يعني منحو ما قال أو معنى كلامه أن أول من مزج مباحث المنطق بعلم أو بمباحث علم أصول الفقه هو الغزالي، وذلك من خلال مقدمته المشهورة لكتابه المستصفى. نعم، حيث قرر فيها ضرورة الإحاطة بعلم المنطق، ولذلك فقد تغلغل المنطق الأرسطي في علم أصول الفقه منذ هذه النقطة. نعم، وصار في صميم المسائل الأصولية. نعم، وذكر يعني أمرا مهما، وأن علماء الأصول بعد تلك الفينة بدأوا يخرجون إلى طريقة المنطق الأرسطوطاليسي ويحاولون تحديد مصطلحاتهم على هذا الأساس، وأدى هذا إلى رفض كثير من تعريف المتكلمين والأصولين الأولى التي سبقت منهج الغزالي. نعم، فهناك مصنفات قد صنفت في بيان مزالق ومخاطر الأصوليين المتكلمين، وذكرت بعض آرائهم الشاذة، نعم، وأصولهم البدعية الكلامية. من أهم هذه المصنفات في تقديري هو كتاب مزالق الأصوليين، مزالق الأصوليين للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، والذي طبع في الكويت، نشرته دار غراس بتحقيق محمد المنصور. نعم. هناك أيضا مصنف جيد في هذا الباب، على رسالة، على رسالة دكتوراه ماجستير، وهو كتاب المسائل، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، تأليف الدكتور محمد عبد القادر. طيب، عليكم السلام. وهناك أيضا يعني كتاب نافع في هذا الباب، إن كان صاحبه لعله ممن ولج في الفتن الأخيرة، وكتاب مبادئ علم الأصول وكتبه، مبادئ علم الأصول وكتبه، والتنبيه على ما وقع من انحراف في أصول طرقه ومزالق مصنفيه. نعم، لأبي الحسن علي الرازحي، على هذا العلم ممن انزلق في فتن محمد الإمام. طيب، وهناك كتاب إن كان هو ليس له يعني تعلق مباشر بأصول متكلمين، ولكنه تتبع المسائل الشاذة أو الشواذ من مسائل أصول الفقه، وكتاب الآراء، الآراء الشاذة في أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية. نعم، والذي عده الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله النملة، وطبعته أو نشرته دار التدمورية. نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المنهج الثالث من مناهج الأصوليين، وهو منهج الأحناف، أو يسمى بمنهج الفقهاء، اشتهر بكلا الاسمين، منهج الأحناف أو منهج الفقهاء. نعم. طيب، قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه المشهور: ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، أي في علم أصول الفقه، وحققوا تلك القواعد فأوسعوا القول فيها. ثم قال: فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية، والتقاط، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. نعم، وفي قوله كان لهم اليد الطولى في الغوص على النكت الفقهية، كان يشير إلى أن الأحناف كما سوف يأتي استنبطوا القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، وهذا له عيبه الذي سوف يأتي بيانه. نعم، فمن الممكن أن نقول إن منهج الأحناف على ما قاله البعض كان ردة فعل المنهج الشافعية، ومنهج الشافعية في أوله أو في مبدأ أمره كما بينا وأكدنا إنما قام على الحديث والأثر، لم يقم على الاستنباط الفقهي، ثم دخل فيه أصول المتكلمين بعد ذلك. فمنهج الأحناف قام على استخلاص القواعد الأصولية من فتاوى أئمة الأحناف واجتهاداتهم، اعتقادا من وضع هذا المنهج أن أئمتهم أي الأحناف من الأحناف صاروا على تلك القواعد التي استنبطوها هم من اجتهادات هؤلاء الأئمة وفتاويهم، يعني كأنهم نسبوا إلى أئمة الأحناف قواعد هم هؤلاء الأئمة هم ما وضعوها، ولكنهم استنبطوا هذه القواعد من فروعهم الفقهية التي أفتوا بها، فكأنهم ظنوا أنهم وضعوا هذه القواعد أو يرضون أو أنهم يرضون بهذه القواعد. فقد جعلوا الفروع الفقهية مقاييس لتقرير القواعد الأصولية والاعتداد بها، يعني عكسوا القضية. هؤلاء الأحناف عكسوا القضية، بدلا أن يوظفوا القواعد الأصولية أو علم أصول الفقه لخدمة الفروع الفقهية، عكسوا، صيروا الفروع الفقهية التي تخدم والتي منها يستنبط القواعد الأصولية. فصارت الفروع الفقهية التي تمثل آراء أئمة الأحناف حاكمة على القواعد الأصولية، فإذا خلفت القاعدة الأصولية الفرع الفقهي وجب تعديل القاعدة أو ربما استغني عنها. فهمتم؟ ولذلك هذه المنهجية تعتبر منهجية استنباطية، يعني قامت على الاستنباط. ولذلك كان لهذا المنهج مساوئ. من هذه المساوئ، أولا أن الأصول على هذا المنهج هي مقاييس مقررة وليست حاكمة. كما عبر بهذا التعبير أبو زهرة في كتابه في أصول الفقه، أبو زهرة كيف عرفت؟ لكن لا، زهرة تنطق هكذا بفتح الزاي، كأنه يحضرني أن تكون بالضم، يعني بماذا جزمت؟ على أي أساس جزمت؟ فكانوا يضبطونها زهرة بالفتح. طيب جزاك الله خير، أحسنت. طيب، فهذه العبارة هي عبارة أبي زهرة، هي أن أصول الفقه على هذه الطريقة هي مقاييس مقررة وليست حاكمة. طبعا أبو زهرة هو أزهري أشعري. ولكن كتابه في أصول الفقه قد يستفيد منه الطالب له النبي، يأخذ منه فوائد، الذي يميز بين أصول اعتقاد أهل السنة وأصول الأشعرة وأصول الفرق الأخرى. فقد أقام الأحناف الأصول على الفروع ولم يقيموا الفروع على الأصول. وقد بلغ من بنائهم الأصول على الفروع أن القاعدة إذا كان يترتب عليه مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق مع الفرع الفقهي. ولذلك هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة الشكل. طيب، ثانيا، من أكبر المطاعن على منهج الأحناف أنها لا تهدف إلى تأهيل الفقيه الذي يكون عنده القدرة على الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد حتى الجزئي المتحرر من التقليد. فأقصى ما يمكن أن تهدف إليه هذه الطريقة هو تكوين مجتهد في المذهب الحنفي فقط، يكون محصورا بفروع وقواعد أئمة الأحناف فقط. ثالثا، أن اعتبرت نصوص أئمة الأحناف وأقوالهم بمثابة النصوص الشرعية التي يستدل بها ولا يستدل لها. هذا واضح، يعني بين. طيب، ومن المصنفات في هذا المنهج مما ينسب إليه أولا كتاب مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي، من أئمة الماتريدية الأحناف، معروف مؤسس أو واضع منهج الماتريدية، الذي توفي في العام 30 بعد 300، والذي يعد قرينة أبي الحسن الأشعري. ثانيا، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص أحمد بن علي، المتوفى في العام 70 بعد 300. من الذي توفي في هذا العام أيضا من أئمة اللغة؟ من يذكر؟ في العام 70 بعد 300. أئمة اللغة المشهورين، ولكنه كان سنيا سلفيا على منهج أهل السنة. تفضل يا أستاذ. عن الأزهري. أحسنت، أبو منصور الأزهري، نعم، صاحب كتاب تهذيب اللغة. نعم. طيب، ثالثا تقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي عبيد الله أو عبيد الله ابن عمر المتوفى في العام 30 بعد 400. طيب، وقد طبع هذا الكتاب، كتاب تقويم الأدلة وتأسيس النظر، الذي يعد من أمهات كتب الأحناف التي وصلت إلينا في أصول الفقه. هذا الكتاب من أهم مراجع الأحناف في أصول الفقه، كتاب تقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، قد طبع وألحق به رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية مع شواهدها ونظائرها من جهة أبي الحسن الكرخي عبيد الله ابن الحسن المتوفى في العام 40 بعد 300، والذي كتبه وألفه أبو حفص عمر ابن محمد النسفي. نعم، وكلا الكتابين طبع بتقديم خليل الميس ومدير أزهر لبنان قديما، يعني طبع قديمة جدا. خامسا مسائل الخلاف لأبي عبد الله الصيمري المتوفى في العام 36 بعد 400. طيب، من يحضر الهاتف للتزييف فليغلق، فليغلق ليه؟ يعني يجعله الطيران. طيب، سادسا المغني في أصول الفقه لجلال الدين أبي محمد عمر ابن محمد الخبازي المتوفى في العام 91 بعد 600، المغني في أصول الفقه. طيب، نعم، سابعا كنز الوصول إلى معرفة الأصول، كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام، هكذا لقب بفخر الإسلام، محمد ابن علي البزدوي المتوفى في العام 82 بعد 400، وقد طبع ملحقا بشرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي الذي ألفه عبد العزيز البخاري المتوفى في العام 30 بعد 700. عندنا كتاب كشف الأسرار عن أصول البزدوي، هذا عبد العزيز البخاري شرح فيه الكتاب كنز الوصول إلى معرفة الأصول. طيب، ثامنا أصول السرخسي، وهذا مشهور مطبوع في مجلدين لأبي بكر محمد السرخسي الحنفي المتوفى في العام 90 بعد 400، أصول السرخسي. طيب، تاسعا ميزان الأصول لأبي بكر محمد السمرقندي المتوفى في العام 39 بعد 500. عاشرا وأخيرا من هذه الأمثلة المنار لأبي البركات عبد الله ابن أحمد النسفي المتوفى في العام 10 بعد 700، وعليه عدة شروح منها شرح لمؤلفه نفسه، نعم، طبع في مجلدين. طيب، وقد تفرع عن هذا المنهج ما سمي بمنهج تخريج الفروع للأصول، لكنه أعم من منهج الأحناف لأنه لم يتقيد بأرائمة الأحناف، إنما كان عاما في آراء وأقوال الأئمة الآخرين، أنه قد تم تخريج الفروع على أصولها ولا الأئمة، فسمي بعلم تخريج الفروع على الأصول، وهو يعد تابعا لعلم أصول الفقه، هو من أصول الفقه. نعم، وقد صنفت في مصنفات بخلاف مصنفات الأحناف. من هذه المصنفات تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني المتوفى في العام 56 بعد 600. نعم، ثانيا مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد المالكي المتوفى في العام 72 بعد 700. نعم. ثالثا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، نعم، أو الإسنوي، نعم، بكسر الهمزة، من إسنا في صعيد مصر. هذا أيضا مشهور، هو المتوفى في العام 72 أيضا بعد 700. رابعا القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لعلي بن محمد البعلي المعروف أو المشهور بابن اللحام، وأيضا كتاب مشهور في هذا الباب، من أهم المصنفات في هذا الباب، وكتاب ماتع ونافع. خامسا من المصنفات المعاصرة في هذا الباب الحديثة رسالة تخريج الفروع على الأصول عند الإمام الشوكاني في دلالات الألفاظ، دراسة نظرية تطبيقية، تأليف سامح أحمد محمد سعيد. طب ننتقل إلى المنهج الرابع والمنهج الملفق بين منهج المتكلمين ومنهج الأحناف، يعني منهج سعى إلى التلفيق أو إلى الجمع بين منهج المتكلمين الذي ينسب إلى الشافعية، وقال منهج المتكلمين كذلك، هم متكلمون ومتكلفون كذلك، ومنهج الأحناف. ومن المصنفات القديمة فيه التي حررت الخلاف بين المتكلمين والأحناف كتاب التحرير في أصول الفقه، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. عندي طبعة قديمة منهم، طبعات الحلبي، طبعات القديمة هذه، ولكمال الدين محمد ابن عبد الواحد المشهور بابن همام الدين الإسكندري الحنفي، ابن همام الدين الإسكندري أو السكندري. ثانية من الكتب التي تنسب إلى هذا الأمر وكتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في فروع الحنفية، والذي ألفه عبد العلي محمد، لعلها أبو عبد العلي، لعلها تراجع متأكدا لك، لعلها أبو عبد العلي محمد ابن نظام الدين الهندي، والذي جعله شرحا على كتاب مسلم الثبوت لمحب الله ابن عبد الشكور الهندي أيضا. طيب وكله يعني هو قد طبع في مجلد، لعله في مجلدين، عندي النسخة عندي من مجلدين، طبعة قديمة. ثالثا وهي من الأبحاث الحديثة في هذا الباب تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية، تأليف دكتور حميد العيساوي. طيب هناك فائدة استفدتها من مقدمة عبد الله ابن مصطفى المراغي في كتابه الفتح المبين في طبقات الأصوليين في مقدمته على المجلد الثاني من كتابه، وكتاب يعني نافع في بابه من جهة أنه قد ترجم لكافة الأصوليين عبر القرون ورتبه على حروف المعجم، يعني كافة العلماء الذين عانوا بأصول الفقه وسماه بالفتح المبين في طبقات الأصوليين. فقال في المجلد الثاني في الصفحة الرابعة بعد أن ذكر كتاب بداية المجتهد لابن رشد المالكي، قال يعني متكلما عن ابن رشد أنه تكلم في كتابه عن مدرك كل إمام في الأحكام الفرعية، أي من الأئمة الأربعة، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي طريقة أصولية، وهذا موطن الشاهد، تجمع بين منحي الحنفية ومنحي الشافعية من تخريج الفروع على الأصول. فهو يبين أن ابن رشد، وابن رشد هنا ومن الحفيد، ليس ابن رشد الجد، ابن رشد الحفيد، أنه قد بنى كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد على هذا المنهج، منهج تخريج الفروع على الأصول، والذي أراد أن يجمع به فيه بين منحي الحنفية ومنحي الشافعية في أصول الفقه. وابن رشد أيضا قد اختصر كتاب المستصفى للغزالي. نعم. طيب كم بقي على شيء؟ نصف ساعة أو أقل، 25 دقيقة. طيب طيب نذكره المنهج الخامس، لأن نختم به، هو المنهج إن صح التعبير المقاصدي، أو ينسب إلى الشاطبي، يقال منهج الشاطبي، ومعني به الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. من محاولات جادة لبيان أهمية علم المقاصد في أصول الفقه، أو ربط، بمعنى أدق، ربط قواعد أصول الفقه بالمقاصد الشرعية وإظهار أهميتها. هناك من سماه بالفكر الأصولي المقاصدي، هكذا قالوا بعض المعاصرين. كلمة الفكر نحن لا نوافق عليها، تعبير محدث يعني ابتدعوا الكفار. طيب، وقد وقفت يعني بقدر الله وأنا أطلع على كتاب ولا علاقة له بأصول الفقه، ولكنه يعني ذكر كلاما مهما في مسألة تطور علم المقاصد في أصول الفقه، وهي رسالة علمية تسمى بينبوع الغواية الفكرية، غلبة المزاج الليبرالي وأثروا في تشكيل الفكر والتصورات. لرجل لا أعرف، ولكنه يعني أظن أنه يعرف المنهج السلفي، ولا يعنينا من هو، لكن يعنينا الفائدة التي أشار إليها، حيث ذكر كما في الصفحة 400 أن مشروع الشاطبي كما سماه، يعني يقصد كتاب الموافقات، ويمثل لحظة مفصلية في تاريخ علم الأصول، وكأنه يدشر مرحلة أصولية جديدة. نعم. يترسم فيها معالم الشافعي في رسالته. وذكر أن الشاطبي نفسه قد صرح في أوائل كتابه بأن المعاني التي تناولها ليست بدعا في السياق الأصولي، وإن كان ثمت أوجه من الابتكار، أي من ابتكار الشاطبي، أو بالتعبير الأدق يقال تجديد، لا تنكر، حيث أن الشاطبي يعد مجددا من مجددي علم أصول الفقه. نعم. ثم بين أن علم مقاصد الشريعة إذا تدبرت السياق التاريخي له فستجد نموا مضطردا في مباحثه ومسائله، وذكر أن مباحث الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع واعتبار المآلات ورفع الحرج ومقاصد المكلفين والقياس إلى آخره هي كلها تتعلق بالمقاصد، وهذه مباحث قد نتعرض لها إن شاء الله أو لبعضها من خلال الدروس القادمة. نعم. وبين أن أن هذا المجال أي مجال علم المقاصد في أصول الفقه هو هناك من سبق الشاطبي إلى تقريره في عدة مؤلفات، منهم ومن أشهرهم الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي هو من المتصوفة ولكن له كتابات تتعلق بهذا الأمر، منها كتاب الصلاة ومقاصدها والحج وأسراره وعلل الشريعة وعلل العبودية، يعني يستفاد من مجموعها ومن جملتها ما يتعلق بعلم المقاصد. نعم. وكذلك هناك كتاب الراغب الأصفهاني المشهور بالذريعة إلى مكارم الشريعة. الذريعة إلى مكارم الشريعة، وكنت طلعت أن هناك من شرحه لعل من علماء الأندلس أو المغاربة، طبع في المغرب قريبا شرح على كتاب الذريعة هذا. وهناك أيضا يعني من المصنفات الأولى في هذا الباب أو مما ينسب إلى هذا كتاب شفاء الغليل ومسالك التعليل أبي حامد الغزالي، ويعد بلا شك من المصنفات الأولى والمهمة في هذا الباب، وقد طبع في الهند في العراق مجمع العلم العراقي قديما، عندي نسخة منه. وطبعا الغزالي معروف أنه من رؤوس المتصوفة، ولكنه في هذا الكتاب أيضا يعني أصل إلى حد ما لعلم المقاصد أو لما يتعلق بالمقاصد في أصول الفقه أو ما يقترب منها. نعم. وبلا شك أيضا يعني خاض في هذا في كتابه المستصفى. نعم. نعم. ثم أخذ يستطرد في بيان يعني بيان تاريخي للمصنفات التي تطرقت للمقاصد، إلى أن وصل إلى ابن قيم الجوزية أيضا الذي يعد ممن أصل لهذا في كتاب أعلام الموقعين، وكذلك في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، حيث تعرض لعلل الشريعة التي هي مقاصد الشريعة. نعم. ثم إلى أن جاء الشاطبي فصنف كتابه الموافقات الذي يعد المبرز في هذا الباب، وإليه نسب هذا المنهج لأنه هو الذي أبرزه وأشهره وجمع يعني ما قد تفرق في المصنفات السابقة من خلال تأليفه الموافقات في بيان علل ومقاصد الشريعة من خلال الأصول والقواعد الأصولية. نعم. طيب. ومن المصنفات الحديثة أو الرسائل المطروقة في هذا الباب صنفت حديثا وكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي تأليف الدكتور أحمد الريسوني، وكتاب المصطلح الأصولي عند الشاطبي تأليف فريد الأنصاري. نعم. تمام. أذكر كذلك أن هناك بحث مهم أيضا لأحد إخواننا في المغرب، نعم، هذا يتعلق بالقرافي. نعم. أخونا يوسف العالمي ومن إخواننا الأفاضل في المغرب، حصل على رسالة الدكتوراه صلاة العشاء. نعم. ولكنه الذي عنيه كتاب المصطلح الأصول عند في أو في تراث الإمام القرافي، ماذا يأتي كلام عنه بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ننتقل إليه إلى صفة صلاة النبي صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.